لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد، فلا يزال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يعدد فوائد ما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وآخر فائدة ذكرناها قوله رحمه الله تعالى: ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل، وهذا ذكرناه وأشرنا إلى شيء من تفصيله. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزائه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضوع البحث. هذه الفائدة في آداب التعلم وآداب المعلم وآداب المتعلم. فإن رأى المعلم مصلحة في إيزائه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء فيبين له ذلك، إذا كانت المصلحة في أن لا يبادر المتعلم بالسؤال وأن يصبر حتى يوضح له المعلم الأمر فإنه يعلمه ذلك ويبين له حيث هي المصلحة. ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، كون البحر جائز ركوبه، وهذه المسألة لأن الله جل وعلا نهانا بأن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، لا يجوز للمسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، وإن كان نزول الآية لها سببها ولكن المعنى العام يدخل في هذا، وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن أن يبات على سطح غير محجر، أي غير محاط بجدار، خشية أن يتقلب ليلا فيسقط. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر عند ارتجاجه، فكونه ذكر جواز ركوب البحر لأن ركوب البحر فيه مخاطر ويخشى عليه على راكبه من الهلاك، ولهذا وقع الخلاف بين الصحابة الكرام في زمن عثمان رضي الله عنه، حيث كانت الغزوات في على البحر، فخشي عثمان رضي الله عنه من أن يركب ما بقي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم البحر فيهلكوا وهم الثلة التي بقيت من الصحابة، فكان لعثمان في ذلك موقفا. وجاء ما يدل على جواز ركوب البحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة الكرام في ممن هاجر هجرة الحبشة الثانية، فنزلوا بالحبشة وقدموا المدينة، كان ذلك في السنة السابعة تقريبا أو نحوها، وكان منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكانوا قد ركبوا البحر. وكذلك في قصة تميم بن أوس الداري، قصة الجساسة، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ركبوا البحر ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى قباء كل يوم سبت فإنه يرجع فيقيل عند أم حرام بنت ملحان فتفلي له شعره، وفي بعض الأيام التي جاز ومر عليها فيها قال فنام عليه الصلاة والسلام ثم قام يضحك فقالت مما تضحك يا رسول الله؟ قال أناس يرجون في البحر، وذكر من فضله. فقالت أدعو الله أن أكون منهم، فدعا الله لها. وهذا يدل على أنه يجوز ركوب البحر، لكن لا يجوز ركوب البحر عند ارتجاجه وعند تلاطم أمواجه، هذا لا يجوز، لأنه مما في يكون من إلقاء بالنفس إلى التهلكة. جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، وهو ارتجاجه كما ارتجاج الأمواج كما جاء في الحديث. ومنها أن الناس غير مؤاخذ بنسيانه، لا في حق الله ولا في حقوق العباد، بقوله لا تؤاخذني بما نسيت. هذه مسألة من المسائل الكره من الأصول في موانع التكليف، موانع التكليف، فالنسيان مانع من التكليف، بمعنى مانع من المؤاخذة، من نسي لا يؤاخذ لا يؤثم. قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لما أنزل قوله جل وعلا إلا ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. قال الصحابة هذه لا نستطيعها يا رسول الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآيات إلى قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فقال جل وعلا كما جاء في حديث صحيح مسلم قد فعلت، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ورفع بمعنى رفع المؤاخذة والإثم، ليس رفع الخطأ والنسيان الكراه، لأن الخطأ والنسيان واقع، ففيه تقدير المراد رفع المؤاخذة، رفع المؤاخذة. وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها، فالنسيان عذر ومانع من التكليف، فلا يؤاخذ من وقع فيه، لا في حق الله ولا في حق العباد، يعني لا يؤثم، لكن في حق الله لا يلزمه القضاء، لو نسي فأكل وهو صائم ما يلزم القضاء، إنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية فلا قضاء عليه. إن نسي وترك ووقع في حرام فلا يؤثم ولا يلزمه شيء، إن نسي وترك واجبا مما يفعل لا إثم عليه، وهل يقضيه؟ نعم يقضيه إن كان في الوقت مثل الصلاة، أو إذا جاء الدليل يدل عليها. قال فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها إلا ذلك، أو ذلك وقتها أو كفارتها. أما إذا نسي وتعدى على حقوق العباد فلا إثم عليه، لكن إذا أتلف حقا لزمه أن يرده. فإن كان طعاما للإنسان فنسي وأكله فلا إثم عليه، قد أخذ ملك غيره لا يؤثم لأنه نسي، لكن يلزمه ماذا؟ الضمان، يلزمه الضمان. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. أن يأخذ من أخلاق الناس العفو، أي ما عفوا عنه والزائد، كما قال جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، عفى الأثر تركه، أي ما تركه الناس وسمحت به أنفسهم أو ما طابت به الأنفس أو ما زاد، فيأخذ من أخلاق الناس ومعاملة العفو منها ما طابت به النفس وزاد وتركوا وأذنوا فيه وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي التكليف والمشاقة عليهم. حتى أتوا أهل قرية يعني لم يستضيفوهم، ثم اتبع سببا حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. يعني هذا وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد، والله أعلم. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.